Nous sommes là. Salam alaykum. Alhamdulillah, le Karim et le Fattah, Ahl al-Karam et le Samah. Alhamdulillah, le Karim et le Fattah, Ahl al-Karam et le Samah, Al-Mujziri, Liman Amalahu, Bil-Arbah. سبحانه فالق الإصباح وخالق الأرواح أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالغدو والرواح وأشكره على ما صرف من المكروه وأزاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها للقلب انفساح وانشراح وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالهدى والصلاح اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ما بدا نجم ولح أما بعد فهذا درس جديد من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر والتي بدأناها منذ عدة أشهر في هذا المسجد ثم توقفنا فيها قبل رمضان الماضي نستكمل هذه السلسلة بعد أن انتهينا من الحديث عن الموت وسكراته نشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الخاتمة نتحدث عن الخواتيم الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة نتكلم عن الخاتمة ما المقصود بحسن الخاتمة وما علامات حسن الخاتمة وما أسباب حسن الخاتمة ثم نذكر نماذج لمن حسنت خواتيمهم ثم بعد ذلك نتكلم عن سوء الخاتمة وعن علاماتها وعن أسبابها وعن نماذج سيئة ماتت على سوء خاتمة والعياذ بالله واعلم أنه ينبغي على المسلم أن يكون همه في الخواتيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتي أو عاقبتنا في الأمور كلها فالدعاء بحسن الخاتمة وأن تعيش على طاعة الله طلبا لحسن الخاتمة إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل الخير ثم يقبضه عليه فمن علامات الخير بالعبد أن يقبض على عمل صالح أو أن يقبض بعد عمل صالح فمن علامات الخير بالعبد أن يلهم العبد طاعة الله عز وجل ثم يقبض عليه أو أن يعمل بطاعة الله ثم يموت بعدها كمن وفق لحج أو لعمرة ثم مات في الحج أو العمرة أو مات بعد رجوعه من الحج والعمرة أو من وفق للصيام يوم أو للصيام شهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة سواء مات صائما أو مات بعد أن أفطر وكان صائما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أو عسله قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ يعني عسله، يعني عسله. قال: يفتح الله عز وجل عليه له عملا صالحا قبل موته، ثم يقبضه عليه. ومعنى عسله أي جعل له الذكرى الحسنة والسيرة الطيبة بين الناس، الناس يثنون عليه خيرا، فلان كرجل طيب، فلان كرجل صالح، فيذكر بالجميل عند موته. هذه من علامات حسن الخاتمة ومن علامات الخير. ولذلك في رواية أخرى في هذا الحديث قال: يوفقه لعمل الخير ويرضي عنه من حوله. الناس الطيبة اللي حواليك تحبك وتثني عليك وتتكلم فيك بخير، تحزن على فراقك. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: كن محسنا تكن من أهل الجنة. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإذا قالوا محسن فأنت محسن، وإذا قالوا مسيء فأنت مسيء. فإذا وضع لك القبول في قلوب الصالحين فهذه علامة خير بك، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم اعلم أن العبد المؤمن يبشر عند موته برضوان الله وبرحمة الله، ويبشر بالجنان واستحقاق الكرامة من الله الرحمن تفضلا منه تعالى وإكراما وإحسانا. قال الله تعالى في حال أهل الإيمان المستقيمين على طاعة الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه البشارة تكون للمؤمن عند احتضاره، وهذا من توفيق الله جل وعلا. وإذا بشر المؤمن بهذه البشارة، إذا بشرته الملائكة بالرضوان، وإذا بشرته الملائكة بالجنان، وإذا قال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير ربان. عندما يبشر المؤمن بذلك نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، يحب لقاء الله، ينشط للقاء الله، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انتبه لهذا جيدا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. يعني هذا طبيعة الإنسان، يكره أن ينتقل من داره، يفارق زوجته، يفارق أولاده، يفارق أصحابه، فالإنسان لا يريد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. وإن الكافر أو الفاجر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، يعني عند معاينة ملك الموت. سخط الله، وعندما يبشر بالنار والعياذ بالله، وعندما يرى المسوح من النار والعياذ بالله، عند ذلك يكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. فقد جعل الله عز وجل لحسن الخاتمة أسبابا، وجعل لحسن الخاتمة علامات ينبغي للعبد أن يحرص عليها. واعلم قبل أن نذكر علامات حسن الخاتمة أن الله عز وجل كريم، وأن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا عشت طائعا وعلى الطاعة محافظا، وكنت مخلصا لله في طاعتك وفي إقبالك على الله، فعند ذلك تبشر برضوان الله ويرجى لك حسن الختام. أما الذي لم يكن مخلصا وكان منافقا مرائيا والعياذ بالله، فإن هذا الذي يخشى عليه من سوء الخاتمة. وكلنا يعرف حديث الرجل الذي قاتل في صفوف الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يصبر على جرحه وكان قد جرح في المعركة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: ما أجزأ اليوم منا كفلان. فلان النهاردة عمل بطولات، فلان النهاردة فعل كذا وكذا بالكفار والمشركين، قتلهم وهد صفوفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، إنه قاتل وكان شجاعا وكان جريئا وفعل كذا وكذا من البطولات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذه الكلمة، فقال أحدهم: أنا صاحبكم دونه، أنا أتبع هذا الرجل، أنظر ماذا يفعل، وكان قد جرح في المعركة ولم يصبر على جرحه، فما كان منه إلا أن وضع السيف على الأرض واتكأ على السيف بصدره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد إنك لرسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل بنفسه كذا وكذا، قتل نفسه، مات على سوء خاتمة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعوذ بالله من الخذلان ومن تقليل القلوب. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، تراه ملتزما في الظاهر، لكن في قلبه كلاب تنهش، في قلبه العجب، في قلبه الحسد، في قلبه الغرور، في قلبه سوء الظن والعياذ بالله، في قلبه كلاب تنهش، وهذه الكلاب تأكل قلبه وتأكل الإخلاص في قلبه. فتراه والعياذ بالله يغتر بعمله ويعجب بعمله ويتكبر بعمله، فتراه والعياذ بالله ينتكس بعد أن كان ملتزما على استقامة، وهذا بسبب خبث الباطن والعياذ بالله. ولذلك ينبغي عليك يا طالب العلم، ويا من سلكت الطريق إلى الله جل وعلا، أن تهتم بطهارة قلبك وأن تهتم بصلاح قلبك، لأن مدار الثبات على هذا القلب، ولأن الله ينظر إلى هذه القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا رجل نظر إليه القوم على أنه صالحا وعلى أنه مجاهدا مقاتلا، ولكنه في الحقيقة لم يكن مخلصا، كان يقاتل حمية، أو كان يقاتل لغير غاية إعلاء كلمة الله جل وعلا. وقيل في رواية أخرى في الحديث أنه كان يقاتل عصبية، جاء ليقاتل ثأرا لبعض قومه الذين قتلوا، فلم يكن مخلصا لله جل وعلا، فكانت سوء الخاتمة وقتل نفسه والعياذ بالله. وفي المقابل أحيانا تنظر إلى رجل بعيد عن طاعة الله، منغمس في المعاصي والسيئات، ولكن فجأة تحسن خاتمته، فجأة يستقيم حاله، لأنه لم يطلع على قلبه إلا الله، وإلا الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال: ما الذي لي وما الذي علي؟ قال: إن غنمنا غنمت معنا. فقال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا لا أريد الغنائم، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج السهم منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فدخل الرجل إلى المعركة وكان صادقا مع الله، كان مخلصا مع الله جل وعلا، فجيء به وقد قتل وقد دخل السهم كما أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو هذا الرجل الذي أسلم منذ قليل؟ هو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ البخ، صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ولذلك من أعظم أسباب حسن الخاتمة كما سنذكر الصدق مع الله، الإخلاص لله جل وعلا. فكن صادقا، كن صادقا في أحوالك، كن صادقا في أعمالك، كن صادقا في أفعالك، كن صادقا في أقوالك، كن صادقا مع الله عز وجل، ترى حسن الخاتمة وترى الخير كل الخير. أما على علامات حسن الخاتمة، فمن أوسع الكتب التي ذكرت هذه الأسباب كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو من أوسع الكتب التي جمعت أسباب حسن الخاتمة، وما من كتاب يتكلم في هذا الموضوع إلا وينقل من هذا الكتاب، كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني عليه رحمة الله. فمن هذه الأسباب، من هذه العلامات، من علامات حسن الخاتمة، النطق بالشهادة عند الموت، النطق بالشهادة عند الموت، أن يوفق العبد قبل موته لينطق بلا إله إلا الله. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تلقين الموت لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى الموت هنا ليس كما يفعل بعض الناس أن يقف عند القبر ويفعل ما يسمى ببدعة التلقين. بعض البلاد، وكان يحصل هذا عندنا في بلادنا قديما، يقف الذي يدفن عند القبر ويقول للميت: يا فلان ابن فلانة، اذكر آخر ما خرجت عليه من الدنيا. تقوم الناس معليها صوتها بصوت واحد: لا إله إلا الله. هذه بدعة تسمى بدعة التلقين. أما التلقين المستحب فهو تلقين محتضر: لقنوا موتاكم، أي من يموت، من يحضر أو حضره الموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الكلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لازال على قيد الحياة. فالمقصود بلقنوا موتاكم هنا أي لقنوا المحتضر لا إله إلا الله، تلقنه، تأتي بجواره برفق وهو في سياق الموت وتقول له: يا أخي، يا فلان، قل لا إله إلا الله. فإذا قالها فلا تعدها عليه ولا تكررها عليه. بعض الناس يقعد يقول: قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يقعد يقول: قل لا إله إلا الله. لا، هي مرة واحدة بس، هي مرة واحدة بس قلت له قل لا إله إلا الله وقالها ودخل في غيبوبة، خلاص ما تكررها خلاص، إلا إذا أفاق وتكلم من جديد، بدأ يفوق ويتكلم: هاتولي كذا وادولي كذا، ودخل تاني في سياق الموت، خلاص أقول له لا إله إلا الله تاني. لكن خلاص قلتها له مرة واحدة، خلاص لا تكررها عليه حتى لا يضجر. ويلقنه إياها أحب الناس إليه. ما يجيش واحد لا يحبه ويقوم يعد جنبه ويقول له لا إله إلا الله، لا، حتى لا يظن أنه يريد أن يشمت فيه أو نحو ذلك. لا، اللي يلقنه، اللي بحبه لقنوا موتكم لا إله إلا الله. طب ليه؟ لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. إذن أول علامة من علامات حسن الخاتمة أن ينطق بلا إله إلا الله قبل موته. العلامة الثانية الموت برشح الجبين. الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بسياق الموت، وجده في الموت، وجده في السكرات، وإذ هو يعرق جبينه، وجد الميت يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن، وخلي بالك بعرق الجبين خاصة، لأن في ممكن بعض الناس يختلط عليه المقصود عرق الجبين، لأن ممكن تلاقي ميت عرقان إيه؟ جسمه كله عرقان، جسمه كله عرقان. لا، الحديث خاص إيه؟ رشح الإيه؟ رشح الجبين. لماذا يموت المؤمن أحيانا برشح الجبين؟ قال العراقي رحمه الله: اختلف العلماء في معنى موت المؤمن برشح جبينه أو بعرق جبين، فقال بعضهم: لما يعالجه من شدة الموت أي شدة السكرات، وذلك لمحو ذنوبه وزيادة درجاته. المؤمن يعالج سكرات الموت، ولاحظ ان برضه في فرق لابد نفهمه، في فرق بين سكرات الموت وايه؟ وخروج الروح. واضح الكلام؟ في فرق بين ايه؟ ها؟ السكرات وايه؟ ها؟ وخروج الروح. سكرات الموت شديده على المؤمن ولا مش شديده؟ شديده وجدا. طب خروج الروح سهله جدا. واضح الكلام؟ فلذلك قال أهل العلم: يعرق جبين المؤمن لما يجده من شدة سكرات الموت. طب شدة سكرات المؤمن على الموت على المؤمن ليه؟ قال لك لمحو ما تبقى من ذنوبه ليلقى الله ليس عليه خطيئة، وكذلك لرفع درجاته. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الموت كان بجواره ركوة علبة ماء، كان يضع يده في الماء ويضع على جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. فالسكرات شديدة على المؤمن، لكن خروج الروح سهل. تخرج روحه، روح المؤمن، كما تخرج القطرة من فيه السقاء. زي ما تشوف الإربة كده تيجي تصب الماء منها تلاقي الماء إيه؟ نزلة سلسة جميلة كده سهلة. كذلك ولذلك تجد الميت لما يجي يموت أو لما يموت تجد سبحان الله لما تيجي تغسله تجد وجه غير الوجه، تجد رجع كأنه رجع شباب تاني، كأنه كان في تعب شديد وسري عنه، كأنه كان في إجهاد عظيم، وفجأة الوش تلاقيه. يعني أحيانا بعض الناس تلاقي عندها تجاعيد، التجاعيد ما تلاقيهاش ساعة الغسل. بعض الناس تبص تلاقيه كبير، تيجي تغسله. هذا الذي يعني رأيته الشيخ سيد العزب عليه رحمة الله، يعني فعلا النشاط اللي كنت تشوفه عليه وهو عايش وهو بيجري من هنا لهنا، وروح المشوار الفلاني في الطاعة والمشوار الفلاني في التذكرة والعزا الفلاني ومش عارف ايه، هذا كله رأيناه عليه والله عند المسجد، مع ان كان في آخر أيامه كان مجهد جدا، كانش بيقدر يطلع سلم، ومع ذلك سبحان الله ساعة الغسل تجد كأنك تغسل شاب صغير، فكأنه كان مجهد وسبحان الله يكسب النشاط مرة ثانية. يبقى إذا لابد تفرق بين سكرات الموت. يقول لك سكرات الموت شديدة، شديدة على المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت سكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت، لكن خروج الروح بقى تخرج سهلة سلسة، بخلاف الكافر والفاجر روحه تخرج تمزق وتقطع وتخرج من تحت كل عصب وعظم، روح تتفرق في جسد والعياذ بالله، فتخرج في عناء وفي شدة. إذن موت المؤمن برشح الجبين، وذلك لما يعالجه من شدة الموت، وذلك لمحو ذنوبه أو رفع درجاته. وقيل إمام العراقي رحمه الله يقول: وقيل من الحياء، وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب والمعاصي في حياته حصل له بذلك خجل وحياء من الله عز وجل، فظهر أثر الحياء على جبينه رشحا وعرقا. شفت كلام جميل ده؟ يبقى المؤمن يموت برشح الجبين إما لما يعالجه من شدة سكرات الموت، وإما لما يجده من الحياء والاستحياء من الله جل جلاله ومن لقاء الله عز وجل. من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة. الموت ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل، أو يوم الجمعة اللي هو من الفجر إلى قبيل غروب الشمس يوم الجمعة. إما أن يموت الخميس بالليل من بعد المغرب لغاية الفجر، أو أن يموت يوم الجمعة من الفجر إلى قبيل المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فإذا مات العبد المؤمن الصالح الطائع المحافظ على الصلاة المحافظ على الطاعة، إذا مات يوم الخميس بالليل أو إذا مات يوم الجمعة نهارا، فهذه علامة خير بهذا العبد أنه مات على حسن خاتمة. من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحات القتال، أن يموت شهيدا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد أو للشهيد عند ربه سبع خصال، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، بمجرد أن يأخذ رصاصة أو يصاب بسهم أو ينزل منه دم فإنه يغفر ذنوبه كلها مع أول قطرة دم، إلا حقوق العباد. إلا حقوق الإيه؟ العباد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ودي تجديد في مسألة حقوق العباد. إذا كان الشهيد اللي بتغفر له كل ذنوبه مع أول نفقة، الشهيد اللي بيشفع في 72 من أهل بيته وجبت لهم النار يقول سيدخلهم الجنة، الشهيد اللي بيزوج من 70 من الحور العين أو 72 من الحور العين، هذا الشهيد يغفر له الذنوب إلا يا جماعة إلا الدين، إلا حقوق العباد، إلا إذا كان واكل ميراث، إلا إذا كان واكل حقوق، هذا لا يغفر. فهذا دليل على التشديد في حقوق العباد. الخصلة الثانية قال: ويرى مقعده من الجنة، بمجرد أن يصاب يرى مقعده في الجنة. أما بقية الناس فعندما يدخل إلى القبر يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار. ويحلى حلة الإيمان، لأن من أعظم أسباب حسن الخاتمة من أعظم أسباب الإخلاص. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لما يلقى الشهيد فتنة القبر؟ للشهيد بيلقى فتنة القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. اللي يروح كده يقتل في سبيل الله في وسط الطيارات والدبابات وغير ذلك ويواجه الكفرة والمشركين ويموت، كفى بهذا، كفى بهذا فتنة، كفى بهذا فتنة. الذي يترك الديار والعيال ويترك الأموال وهو ذاهب لا ليرجع وإنما ليموت، هذا دليل على قوة الإيمان. ولذلك قال كفى ببريقة الشوك على رأسه فتنة. إذا كان الإنسان مننا بيبقى في بلده وفي بيته وفي دكانه ويكسل يجي يحضر درس نص ساعة، يقول لك عشان السبوبة، عشان الدكان، عشان المذاكرة، عشان مش عارف إيه، تخيل دي بقى لو اتقال له تعالى يلا الأقصى، بينادوا للجهاد في الأقصى، اليهود تبجحوا أكتر وأكتر، وهذا ما سيحصل في يوم من الأيام. يعني لسه لغاية دلوقتي بيضحكوا على الناس يقول لك السلام مع إسرائيل ونقعد على طبليط المفاوضات ولا على طرابيس المفاوضات، بيضحكوا على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسم القضية، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فتخيل كده لو قيل يا خيل الله الكبير والأقصى يناديك وفتح باب الجهاد للأقصى مثلا، من الذي سيترك الديار والعيال والأموال والدكاكين وغير ذلك ويذهب إلى هناك؟ قلة، قلة التي تستفعل ذلك. ولذلك قال في الشهيد كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، من الخصال الطيبة التي يكرم بها الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم ويزوج 72 زوجة من الحور العين، كل واحد له زوجتين، الشهيد له 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، دي كلها خصال للشهيد. ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته وجبت لهم النار. انظر لهذا الخصال الطيب. الشاهد طبعا هنا للحديث أنه يأمن من عذاب القبر. إذن الموت في سبيل الله من أسباب ومن أعظم علامات حسن الخاتمة. الحديث الذي ذكرناه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. قد يقول قائل أنا نفسي أجاهد اليهود، نفسي أقاتل اليهود، وإرد الجماعات التكفيرية اللي في سيناء وغيرها بدل ما بيقتلوا في الجنود المصريين وغيرهم يروحوا القدس، يروحوا الجهاد في الأقصى. نقول بأن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله له هذه الخصال. وقلنا في آخر الكلام افرض واحد يقول أنا أتمنى الجهاد في سبيل الله، بس الجهاد في سبيل الله الحقيقي مش الجهاد في سبيل الله التكفيري اللي التكفيريين بيفعلوه في سيناء وفي غيرها من البلاد، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يعني ليت ما يقومون به من تفجيرات يقول في اليهود لن شرحت صدورنا بذلك. إن بدل ما كل شوية شاب مسكين بيضرب بسكينة واحد يهودي، لا يعني حتة واحد بواحد دي لا، لكن نفرح لما يفجر 100 من الصهاينة، عشرات من الصهاينة يقتلهم شاب فيقتل شهيدا. فبدل ما هؤلاء يقتلوا في بلاد المسلمين يذهبوا إلى هؤلاء اليهود يقتلونهم، نفرح بهم وندعو لهم، لكن أن يقتلوا أهل الإسلام من يقول لا إله إلا الله هذا لا يجوز. كذلك أيضا الجيوش العربية التي تتباهى بالتسليحات بالمليارات وهي للعروض العسكرية فقط، بدلا من أن تتباهى بذلك نريد أن نرى منهم نخوة وانتفاضة كما رأينا منهم في اليمن، وما كملت الفرحة. يعني التحالف العربي اللي ظهر في اليمن هذا شيء طيب، عندما يتحد العرب على حرب الشيعة لأن هذا عدو لنا، الناس اللي طبلت وزمرت قبل كده الحسن نصر اللات حسن الخبيث وطبلوا وزمروا له قبل ذلك، ها هو ظهر على حقيقته، هو وأسياده من الإيرانيين والحوثات في قم وفي غيرها يحاربون المسلمين من أهل السنة في كل مكان جهارا نهارا، ويتحالفون مع الروس وغيرهم لإبادة المسلمين، وما يفعله ما يسمى بالحشد الشعبي والميليشيات الطائفية وفيلق بدر وغير ذلك من الميليشيات الشيعية في العراق من إبادة أهل السنة لا يخفى على أحد إلا على غبي مخدوع. هذا التحالف العربي نتمنى أن نراه ضد اليهود، والله لدخل اليهود إلى جحورهم. تخيل كده لو السعودية أو غيرها هددت فقط أن اليهود إن لم يكفوا عن تدنيس الأقصى لفعلنا بهم كذا وكذا، بس تهديد، مش عايزين لا طائرة تتحرك ولا حد يتحرك، تهديد فقط. شوف اليهود يحصل لهم، لكن ما قوي هؤلاء اليهود وهم أجبل الخلق، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والله ما تجرأ هؤلاء الجبناء إلا بسبب تخاذل أهل الحق وتخاذل العرب ونخوة العرب للأسف الشديد. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. فإذا تمنى شاب الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق وليس الإرهاب الذي يحصل في بعض بلاد المسلمين، إذا نوى الجهاد ولم يصل إليه، نفسه يروح يجاهد اليهود، نفسه يروح يجاهد الصهاينة، ولكنه لا يستطيع السبيل إلى ذلك، نقول له أبشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يكون دي نيتك ويكون دي أمنيتك إن أنت تقاتل أعداء الإسلام، فإن لم تصل إلى هذه الأمنية وهذه النية مت على نية صادقة فكتب لك أجر الشهيد. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من علامات حسن الخاتمة: من مات غازيا في سبيل الله وإن لم يكن في القتال. إذن الشهيد الذي مات بأيدي الكفار قتله الكفار فمات في ساحة المعركة. طيب إذا كان يحرس، إذا كان يحرس الثغور للمسلمين، إذا كان يقف حراسة على أسلحة المسلمين وممتلكات المسلمين فمات، قتل دون أن يقاتل أو أنه سقط عليه شيء فمات أو دهسته دبته فمات أو أنه وهو يصلح سلاحه أو يعد سلاحه وزخيرته انفجرت فيه فمات، لم يقتل بأيدي الكفار لكنه كان غازيا، فهذا يكتب له أجر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فصل، فصل يعني خرج، من فصل يعني خرج، من فصل في سبيل الله فمات وهو في الطريق مات، أو قتل وهو في يحرس، أو وقع قصته فرسه أو بعيره أو لدغته همه، نايم تعبان قرصه، عقرب قرصه وهو نايم بحرس أو وهو واقف على الجبهة، قتله عقرب أو قتلته حية أو مات على فراشه نايم فمات، جم يصحوه زمايله وصحوه ميت على الفرشة بتاعته، أو مات بأي حدف كان فإنه شهيد وله الجنة. انظر إلى فضل الله وإلى كرم الله. إذن من مات غازيا في سبيل الله بأي ميتة كانت له أجر يا جماعة، له أجر شيء. ده إذا كان اللي يموت على فرشته وهو في بيته بيموت بنية الجهاد في سبيل الله، ربنا بيكتب له أجر الشهيد. ما بالك بقى اللي فعلا راح لبس وتجهز لقتال العدو وفعلا راح وقف على الجبهة ولكنه قبل لقاء العدو مات، غدر به، اغتيل، حصل له أي موت، غرق. فهذا من رحمة الله وكرم الله وفضله أنه يأخذ أجر الشهيد، وكمان إيه كمان لوعد بدخول الجنة. أيضا من علامات حسن الخاتمة القابض على دينه وقت الفتن. أبشر أيها الغريب، أبشروا أيها الغرباء، يا من تتمسكون بإسلامكم ودينكم في وقت تشتد فيه الحرب الشرسة على الإسلام. أبشر يا من تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت تحارب فيه السنن وتنشر فيه البدع. أبشر أيها المسلم، يا من تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم، بقول للصحابة بقول لهم في أيام هتيجي اسمها أيام يا جماعة، أيام الصبر اسمها كده، أيام الصبر ما ينفعش تغير الصبر، لا يثبت فيها إلا من صبر، للمتمسك فيهن في أيام الصبر يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 شهيدا منكم. الصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، للمتمسك منهم أجر 50 شهيدا منا أم منهم؟ منهم ولا مننا؟ فقال: بل منكم. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. أنتوا بتلاقي اللي يعينكم، لكن دول بيلاقوا اللي يحاربهم، بيلاقوا اللي يتهمهم. في بعض الناس يظن أن كل لحية داعش وأن كل صوب قصير داعش. نعوذ بالله من الدواعش ومنهجهم. الدواعش منهجهم منهج تكفيري والعياذ بالله، بيكفروا المسلمين وبعضهم يقتل المجاهدين من أمثالهم. فهذا منهج معوج، ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنهج الصحيح أن حرمة المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لا يجوز قتله ولا سفك دمه ولا إباحة دمه حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان ظالما. لكن هؤلاء حادوا في هذه الجزئية. الشاهد بعض الناس مضحوك عليها للأسف من كتر تسميم أفكاره قدام التلفزيون، فاكر إن كل كده اصطدم واحد. نقول له: لا يا عبد الله، هناك تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. هذا هو الإسلام، وهذا هو المنهج الصافي الوسطية الحنيفية السمحة الذي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمتمسك بالدين كالقابض على الجمر، المتمسك بالدين له أجر 50 شهيد من الصحابة، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. آخر علامة نختم بها النهاردة إن شاء الله، من علامات حسن الخاتمة، رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، المائد في البحر والغريق في البحر. المائد في البحر، المائد بمعنى الذي يصاب دوار البحر أو يصاب بسبب ركوب البحر فيموت وإن لم يغرق، يعني مات على سفينة من ركوب البحر، جاله مرض، جاله دوار، فقام واقع في السفينة ميت، اسمه إيه ده؟ ها؟ اسمه المائد. أما الغريق الذي غرق في البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر الذي يصيبه القيء بسبب الدوار له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. الغريق في البحر زي السوريين اللي بموتوا لما بيهربوا من بلادهم يغرقوا في البحر، نسأل الله أن يعجل بهلاك بشار الأسد. اللهم أرنا في بشار الأسد وفي الروس وفي الشيعة عجائب قدرتك، اللهم أرنا في بشار وفي الروافض وفي الروس عجائب قدرتك، اللهم كل دم سفك وكل بيت هدم، اللهم أرنا في هذا الفاجر بأسك وانتقامك إله الحق، اللهم عجل بحصاده وهلاكه. فهذا الذي يهرب من بلده أو يركب البحر فيغرق فله أجر شهيدين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه سبع علامات لحسن الخاتمة، ويبقى لنا بإذن الله تعالى 17 علامة من علامات حسن الخاتمة نتدارسها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. خلاصة القول: الموت آت آت لا بد منه، وهذا النعش الذي نراه الآن، وهذه الصلاة صلاة الجنازة التي سنصليها بعد قليل ستمر على كل واحد منا. إذا جئت اليوم مشيعا غدا ستشيع، وإذا جئت اليوم حاملا فغدا ستحمل، وإذا جئت اليوم لتصلي غدا سيصلى عليك، فاستعد للقاء الله. الموت آت، ولكن بعد الموت ما هو حسن الخاتمة الذي ينتظرك أو سوء الخاتمة؟ الذي يأتي إلى جنازة أو يشيع جنازة عليه أن يدخل وأن يخرج إنسانا جديدا. إذا دخلت وأنت غافل فاخرج وأنت يقظ، إذا دخلت وأنت تارك للصلاة فاخرج وأنت عازم على إقامة الصلاة، إذا دخلت وفي جيبك السيجارة فاخرج وقد تبت من هذه السيجارة، إذا دخلت وأنت عاص لله عز وجل فاخرج وأنت تائب راجع إلى الله عز وجل. فالموت يأتي بغتة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن يغفر للميت وأن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذا وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.